يتفوق جبلوها بقيد قبلو كباش القيد في شبلو جيت فوق جبلوها بقيد قبلو كباش القيد في شبلو جرجر ليس بلو قتلو يا هيا بوغال لدام ببلو الكباش القيد في شبلو النهار صدر وانطلق هبل ياكل الارض حجارها وزبلو الكباش القيد في شبلو جيت فوق جبلوها بقيد قبلو الكباش القيد نيله حبل بحره حمر موج في نبلو الكباش اليد في شبل لكلك طبل طيش الريش الليل شين تبلو الكباش اليد في شبل جيت فوق جبلو هابقيد قبلو الكباش اليد في شبل حضرة الجيل تبدل البدل علوتت والفردان كيف قدلوا الكباش يد في شبل القطوب جالس فوق جلوس عدل غوص قطوب من العال جملة الفضل الكباش القيد في شبل يد فوق جبل وهابقيد قبلوا الكباش القيد في شبل وسواد مقل الجاه يا جسس رمد وهقلوا الكباش اليد في شبل لولح جابوا في الأرض زقلوا أقبضوا إنكاركم أفضل العقل الكباش اليد في شبل جيت فوق جبل وهابيل قبلوا الكباش اليد في شبل كاية العدم عنده نزلوا يقطعوا يقولوا مالوا ما الكباش اليد في شبل الفصيح فيهم ندر وهزل عوضوا الصورة من الطريق عزل الكباش اليد في شبل جيت فوق جبل وهابقيد قبلو الكباش اليد في شبل كاية الحكل قالوا هاك شوفني بالعجب وكلوا الكباش القيد في شبل أهله سمعوا ترمدوا وسكلوا قال داروا وعكائس شكلوا الكباش القيد في شبل جيت فوق جبل وهابقيد قبلوا الكباش القيد في شبل قرنه هدلوا مدفعوا بأطوي العرض حين ندلوا الكباش القيد في شبل درع الإخفاف وأما ينفقلوا اسمه موم منه انتقلوا الكباش القيد في شبل جيت فوق جبل وهابقيد قبلوا الكباش القيد في شبل يجبر الخلل نيته صافية وناغية من عللوا الكباش تاج فوق راسه مكسب حلل يزقي سير الله من بطون قلل الكباش القيد في شبل جيت فوق جبل وهابقيد قبلو الكباش القيد في شبل قال لك ود احمد ظنه وعمله يبغى في دينه ينصلح عمله الكباش القيد له شيل وانت يا جمل ابقى لساحة وركز الهمل الكباش القيد في شبل جيت فوق جبل وهابقيد قبلو الكباش القيد في شبل الصلاة وتسلم عقب الزين انتصلوا تنسل الابن المن انفصلوا الكباش القيد في الدماء في البر والبحر غسلوا طردنا بي يلا ما له مسلو الكباش القيد في شبلو يتفوق يبلو حبيب يبلو الكباش القيد في شبلو حصلوا تسلم عقبا زي انتصلوا تنسل العمل المنو ينفصلوا الكباش القيد في شبلو الدماء في البر والبحر غسلوا طرد نبي الله ما له مسلو الكباش القيد في شبلو يتفوق يبلو ابي قيد قبلو الكباش القيد في شبلو.